وكان الله بكل شيء عليما. وكان بالمؤمنين رحيما. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيماً. الفاتحة.